الحق وإن الساعة لآتية لا تصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. سمع الله لمن حمده. الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر. الله

ويجعلون بما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عن جنا فالله لتسألن عن جنا كل جنا في تكرمون ويجعلون لله البنات سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم منا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم منا يشتهون وإذا بشر أحدهم ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم الذين ذكروا على هون أم يبثه في التراب أيمسكه على هون أم يبثه في التراب ألا ساء ما يحكمون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الإنسان بظلمه ما ترك عليها من ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم بما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى يهدى ورحمة لقوم Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهو سل ما لا مولاه الحي على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بضير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط ولله كل السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ولله ملك السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء والله أكبر وجعل لكم من الجبال

الأرض الذي لما بعد الإيمان إلا من أسلم وقلبه مطمئن فأذاقها